أحسن الله إليكم. هناك طائفتين من الدعاة والله تعالى، الأولى تركز في دعوتها إلى الكفر بالطاغوت وتترك كلمة التوحيد والدعوة إليها وبيان الشرك، وفي المقابل هناك دعاة يركزون على الجزء الأول دون الآخر، أرجو بيان وتوضيح المنهج الصحيح الدعوة. كل المنهجين خطأ، اللي يركز على الكفر بالطاغوت ويريدون بالطواغيث الحكام، ينسون الأصنام وينسون الأضرحة والقبور وما يعبد من دون الله، لا ينسونه، إنما يفسرون الطواغيث بالحكام. هذه دعوة قاصرة، دعوة غير صحيحة. وكذلك اللي يأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك، هذه دعوة قاصرة، لا بد أنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك كما كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني أن الرسل تقول للأمم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالرسل تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، لا تقتصر على النهي عن الشرك فقط ولا تقتصر بالأمر التوحيد فقط، بل تجمع بينهما. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام.